وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا عن قوم عاد لما ذكر في الآيات السابقات تخويفه وتحذيره لكفار قريش، فقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل، أي حين جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، ألا تعبدوا إلا الله، قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. هذا قولهم من حيث الجملة. ثم بعد ذلك بدأ بذكر فعل قوم عاد وما أعده الله عز وجل وما أنزله بهم من بأسه، فقال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون، يكذبون بآيات الله وينكرونها. ثم قال في الآية التي معنا هذا اليوم: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. فأرسلنا على قوم عاد، وهم قبيلة عاد، ونبيهم هود، وكانوا في جنوب المملكة، ولا يزال شيء من آثارهم، وقد كانوا على جانب من القوة وفي البناء ونحوه، حتى قال الله جل وعلا عن مدينتهم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكان عندهم قوة، ولكن هذه القوة لا تغني عنهم شيئا، فإن الذي خلقهم وأمدهم بهذه القوة أشد منهم قوة جل وعلا. ولهذا لما أبوا أن يؤمنوا ويتبعوا رسولهم أرسل الله عليهم ريحا صرصرا، أرسل عليهم ريحا صرصرا. قالوا: الصرصر هو الصوت القوي، يعني من سرعتها وشدتها لها صوت حينما تصطدم بالأشجار أو بالمباني أو بالجبال أو بالأجسام الثابتة، يسمع لها صرير. وأيضا قالوا: الصرصر هي الباردة، فهي ريح تجمع بين الصفات: أولا ريح شديدة جدا، ثانيا لها صوت من شدتها، ثالثا هي باردة في غاية البرودة. فحلت بهم من أول النهار من صلاة الفجر، واستمرت عليهم 7 أيام، وكانت من شدتها تنزع الرجل إلى السماء ثم يقع على رأسه ويخر ميتا، حتى صاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال جل وعلا في هذه الآية: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. ثم قال: في أيام نحسات. ومعنى نحسات أي ذات شؤم عليهم، مشؤومات عليهم. وقد يستشكل البعض كيف يكون وصفها الله بأنها أيام نحسات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. قال العلماء في الجمع بينما جاء في الآية والحديث: إن سب الدهر أو إن وصفه بوصف سيء إذا كان على سبيل الذم والسب فهو حرام، وأما إذا كان على سبيل الإخبار فإنه لا شيء فيه. ولهذا أنت لو كنت مريضا وجاءك إنسان فقلت: أنا مريض وما نمت الليلة البارحة ويشد علي الألم في رأسي ما هي نيتك؟ إن كان لما سألك تريد أن تخبره فقط فهذا لا شيء فيه، وأما إذا كنت تريد تشتكي له وتلتجئ إليه فهذا لا يجوز. إذن وصف الله عز وجل لهذه الأيام بأنها أيام النحسات، وقوله أيضا عن لوط هذا يوم عصيب، هذا إنما هو إخبار، فالله جعلها نحسات فأخبر أنها كانت نحسات مشؤومات على هؤلاء، وأخبر أنه كان يوما عصيبا على لوط لأنهم جاءوه يراودونه عن ضيفه يريدون أن يفعلوا بهم الفاحشة، فهذا كله على سبيل الإخبار، وإذا كان على سبيل الإخبار فلا حرج في ذلك. وإنما الذي ينهى عنه أن يسب الدهر أو يلعن الدهر أو يقول أهلكني الدهر وفعل بي وفعل بي، هذا هو الذي لا يجوز، لأن الدهر يجري على أمر الله، والله جل وعلا هو الذي يأمر الدهر ويجري الدهر على أمره ومراده وقدره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي شديدة الصوت شديدة البرودة مع قوة هبوبها في أيام النحسات مشؤومات عليهم لأنه حل بهم العذاب. وهنا قال في أيام ولم يذكر عددها، لكن جاء بيانها في قوله جل وعلا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وقال سبعة أيام، قالوا لأنها بدأت من الفجر فصارت الأيام سبعة والليالي ثمانية، وهذا طبعا هذا قول لبعض أهل التفسير ومنهم من قال العكس، لكن الحاصل أن الأيام كانت الليالي الأيام كانت سبعة أيام والليالي كانت ثمانية حتى استأصلهم، والله جل وعلا قادر على إهلاك في طرفة عين، لكن هذا زيادة في تنكيلهم وتعذيبهم لأنهم يتقلبون في العذاب ويطول بهم الوقت وهم في أيام نحس وشؤم وعذاب، وهذا خزي في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال جل وعلا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والخزي هو الذل، الخزي الذي يذل صاحبه ويلحق به الصغار، وهذا في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. عذاب الآخرة عذاب القيامة أخزى وأشد خزيا لهم مما أصابهم في الدنيا، مع أن ما أصابهم في الدنيا كان عذابا شديدا، لكن عذاب الدنيا لا يساوي شيئا مع عذاب الآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا عن فرعون وقومه الكفار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك الكافر في قبره كما في الحديث الذي في الصحيح أنه إذا ضيق عليه قبره وجاءه رجل قبيح المنظر وفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها وسمومها، مع ذلك يقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن عذاب الساعة أشد وأعظم، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا الكفار إذا بعثوا يقول ما لبثنا غير ساعة فقط، مع أنهم عاشوا في الدنيا ربما آلاف السنوات، ولكن إذا قامت الساعة ورأوا شدة العذاب وأهوال النار ونكالها وما فيها هان عليهم كل ما مضى كأنه ساعة واحدة. نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فهم في عذاب أخزى وأشد وأقوى وهم لا ينصرون، ليس لهم أحد ينصرهم من دون الله، لأن الله أوقع بهم العقوبة، فلا ناصر لهم ولا مولى لهم ولا مدافع عنهم. ثم قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود، وثمود هم قوم صالح، وهم الذين كانوا ينحتون الجبال بيوتا، ولا تزال آثارهم في مدائن صالح بيوتا منقوشة داخل الجبال، ولا ترى إلا فوهة الباب بطريقة عجيبة في وسط الصخر نحتوها، وهذا يدل على قوتهم، ولكن ما أغنت عنهم شيئا لما حل بهم عذاب الله. فمهما كنت قويا ومهما كنت غنيا ومهما اعلم أنك في قبضة الله، وأن ما عندك لا يساوي شيئا مما عند الله، وأن الله إذا أراد بك أمرا والله ما يحول أحد بينك وبينه، فاستجب لله. ولهذا قال: وأما ثمود فهديناهم. والمراد بالهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة والبيان، ولهذا قال ابن عباس: بينا لهم. وقال بعضهم: دعوناهم. وهذه كلها بمعنى، يعني بينا لهم، دعوناهم إلى الحق، أرشدناهم هداية الإرشاد. لأن الهداية قسمان، الهداية الواردة في القرآن قسمان لا ثالث لهما: إما هداية إرشاد ودلالة، وإما هداية توفيق وإلهام. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتدل وتدعو إلى طريق الجنة. وقال له في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المثبتة له صلى الله عليه وآله وسلم غير المنفية عنه، فالمثبتة له هداية الإرشاد والدلالة والبيان، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وأما الهداية المنفية عنه فهي هداية التوفيق والإلهام، وأن يوفق أحدا للإيمان. لا يستطيع أن يهدي، لا أحد يستطيع أن يهدي أحدا ويجعله يؤمن إلا الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولكن أنت عليك هداية الإرشاد، كما قال الله عز وجل لنبيه: ليس عليك هداهم، يعني إيمانهم وتوفيقهم للإيمان، لكن عليك البلاغ والنذارة والدعوة وبيان الحق. فالله جل وعلا هدى كل نفس وأرشدها إلى مصالحها، وكذلك هدى الأمم وبين لهم وأرسل لهم الرسل الذين يدلونهم على الحق وعلى وجوب الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا قال: وأما ثمود فهديناهم لكن فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا الكفر على الإيمان، استحبوا الكفر على الهدى على هداية التوفيق، فسلكوا طريق الكفر ولم يؤمنوا برسولهم ولم يؤمنوا بالله، ولهذا حرموا هداية التوفيق، وهو أن يوفقوا للعمل الصالح، لأن العمل الصالح والهداية تحتاج إلى أن يبذل الإنسان أسبابا. ولهذا قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بذلوا هم حرصوا على الإيمان، حرصوا على العمل الصالح، بذلوا أسباب ذلك، فزادهم الله هداهم وزادهم هدى وتقى. وأما من إذا دعي أعرض وأبى فإنه لا يزداد إلا بعدا من الله، كما قال جل وعلا عن قوم موسى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، فالجزاء من جنس العمل، فأنت عليك أن تجد وتجتهد وتعمل الأعمال الصالحة مع سؤال الله الهداية. المسلم في سورة البقرة في سورة الفاتحة يسأل الله الهدايتين: اهدنا الصراط المستقيم، صراط هداية، اهدنا الصراط المستقيم هداية الإرشاد والدلالة، علمنا وبين لنا ووفقنا لأن نعرف ديننا، وهداية التوفيق ووفقنا للعمل بما علمنا وما عرفنا من الحق. فأنت في اليوم الواحد تسأل الله 17 مرة، عدد ركعات الصلوات الخمس 17 مرة. وإذا كنت تصلي النوافل وسن الرواتب قد تصل إلى 40 أو إلى 50، 50 مرة في اليوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، والله هو الذي أمرك بالسؤال. ولهذا حري بالمحافظ على الصلاة أن يزداد هدى وتقى، إنسان يسأل الله الهداية ولا يستقل بنفسه حتى ولو كان مؤمنا، فإنه يسأل الله هدايته ليزداد الذين آمنوا إيمانا. ولهذا قال: فاستحبوا العمى على الهدى، فما هي النتيجة؟ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. الهون أي الذل المهين، صابهم ذل مهين، والهون والهوان بمعنى، الهون والهوان بمعنى واحد، يعني أصابهم عذاب الهوان والهون والذل والخزي، أخزاهم في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال أو قبل ذلك قال: فأخذتهم صاعقة العذاب. مر معنا قول الطبري أن الصاعقة كلما أفسد الشيء وغيره عن هيئته، وقال الشوكاني: الصاعقة العذاب المهلك من كل شيء، العذاب المهلك من كل شيء. والعذاب الذي حل بهم نوعان: صيحة ورجفة، فسمعوا صيحة قطعت قلوبهم ورجفة رجفت بهم أرضهم فماتوا ميتة رجل واحد، ماتوا موتة رجل واحد. فهذه الصاعقة التي حلت بهم صيحة ورجفة فأهلكهم الله جميعا. قال جل وعلا: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. الباء للسببية، وما مصدرية أو موصولة: بسبب الذي كانوا يعملون، أو بسبب الذي كانوا يكسبون، أو بسبب كسبهم. يعني هذا العذاب والنكال الذي حل بهم ليس ظلما من الله، لا، بسبب أعمالهم، كسبهم الذي كسبوه من الأعمال، وهم كسبوا الكفر وأعرضوا عن الإيمان وقتلوا الناقة واستهزأوا برسول الله صالح ومن معهم من المؤمنين وعاثوا في الأرض فسادا، فكان كسبهم وأعمالهم سيء وقبيح، فأذاقهم الله العذاب بسبب كسبهم وأعمالهم. فإنك إنما تجازى بعملك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير جل وعلا. إذا حل بك شيء، مصيبة أو مرض أو غير ذلك، راجع نفسك، راجع نفسك، فإن هذا بسبب ذنب الممت به، وقد يكون لرفعة الدرجات في حق الأنبياء وسادات الأولياء، لكن الأصل أنه بسبب كسب اليد، حتى ما يصيبك من مرض، من صداع، من كذا من كذا، يجب أن تراجع نفسك وتتوب إلى الله عز وجل. حتى جاء عن بعض السلف أنه قال إني أعرف خطيئتي في خلق زوجتي ودابتي. إذا عصيت الله وقعت في معصية، ولاحظ هذا في خلق الزوجة وفي الدابة تنفر، بعضهم قال في نعلي، حتى النعل يريد يلبسها تتلك عليه قليلا. الإنسان ينبغي له يا أخوان يتوب إلى الله، ولهذا شرع لك التوبة والاستغفار في كل يوم 100 مرة فما فوق، حتى تزول عنك هذه الذنوب مع التوبة والاستغفار بشروطها المعروفة، وليست مجرد توبة باللسان مع سهو القلب وغفلته. قال جل وعلا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نجينا الذين آمنوا وهم نبي الله صالح ومن معه من المؤمنين، هذه سنة الله. إذا أحل العذاب بأمة نجى أهل الإيمان وأهلك أهل الكفر. فالإيمان نجاة، الإيمان نجاة في الدنيا والآخرة. ولهذا انظروا كيف نجى الله نوح ومن معه من المؤمنين، حملهم في سفينة مع أنها تجري بهم في موج كالجبال، ولكن الله سبحانه وتعالى أمنهم ونجاهم وأهلك قومهم. انظروا كيف نجى الله موسى ومن معهم بني إسرائيل المؤمنين وأهلك فرعون، دخلوا البحر فعاد البحر طريقا يبسا، يمشون عليه كأنهم يمشون على صخرة صماء، وهو البحر. فنجاهم الله، فلما خرج آخر واحد منهم وقبل أن يخرج أول واحد من فرعون وقومه أطبق الله عليهم البحر وأغرقهم فيه. فأنت آمن بالله واعمل صالحا وأبشر بالنجاة، وأبشر بالنجاة، لأن الله جل وعلا ينصر أولياءه وأنبياءه وينصر المؤمنين ويجعل الدائرة لهم على أعدائهم وينجي الذين اتقوا. فالمسألة تعود إليك أنت من حيث العمل، فاعمل صالحا واستقم على أمر ربك وأبشر بكل خير. ثم قال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، أي واذكر يوم يحشر أعداء الله إلى النار. اذكر يا نبينا لهؤلاء المشركين كفار قريش ذلك اليوم حين يحشر أعداء الله وهم الكفار إلى النار فهم يوزعون، وذلك يوم القيامة يحشر الكفار من أول الأمم إلى آخرهم. ومعنى يحشرون يعني يجمعون ليوم الحشر، يوم الجمع، ثم يساقون إلى النار وهم يوزعون. فهم يوزعون، قال بعض الناس أو قال بعض المفسرين يوزعون يعني يحبس أولهم على آخرهم، وقال بعض المفسرين لا، يوزعون يعني يجعل كل قوم وزعة مجموعة. هذا دل عليه القرآن كما في سورة الأعراف أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم، يعني في أمة متقدمة وفي أمة متأخرة. فمعنى يوزعون يعني يجعل كل مجموعة أو كل أمة مع بعضهم، أمة أمة، مجموعات مجموعات، ثم يحشرون إلى النار ويساقون إليها ويدعون إلى نار جهنم دعا، نعوذ بالله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. حتى إذا ما جاء أعداء الله وهم الكفار النار ودخلوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. جاء عن ابن عباس أن المشركين والكفار إذا رأوا المؤمنين ينجون ويسلمون بتوحيدهم وإيمانهم يقول بعضهم لبعض هيا بنا نكذب، فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، لعلهم ينجون، فيختموا على أفواههم وتتكلم جوارحهم وتنطق بأعمالهم. فقال بعض المفسرين إن هذه الآية مقيدة عند جحود الكفار، يختم على أفواههم وتتكلم جوارحهم. وقال بعضهم بل كل كافر يختم على لسانه وتنطق جوارحه، لأنه في الأصل مكذب في الدنيا. قال ويدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول العبد فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، ما أريد أحد يشهد علي إلا نفسي. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه، على فمه، فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي، أركانه أجزائه يديه وقدميه وجلده ورأسه أعضاؤه أركانه، فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أنافح، بعدما يشهدنا عليه يقول بعدا لأعضائي بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أنافح، أنا كنت أدافع عن كنا وأنت تشهدنا علي. نعم أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. فأنت يا عبد الله لابد تعقل هذه الأمور، قد تكون في مكان لا يراك أحد من الناس فتمتد يدك أو عينك أو لسانك أو فرجك، فلا تظن أن هذا خفي وأنه ما يرى ولا يعلم به أحد، لا، ستجده، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حتى ذنوب الخلوات لو كذب اللسان ختم عليه ونطقت اليد ونطق الجلد ونطقت الأرجل، مسألة لست متروكا هملا يا عبد الله. أيحسب الإنسان وأن يترك سدى؟ لا، نحن مساكين نحتاج نعقل هذه الأمور، ولهذا الإنسان الذي يقرأ القرآن بفهم وتدبر يعقل هذه الأشياء تتخفى عمن في المعصية، تريد تختفي عن الذي يراك وإن لم تكن تراه، عن الذي لا يحجبه بصره شيء ولا يحجب سمعه شيء، ولو كنت في قاع البحر يراك، ولو تكلمت وأنت في أسفل البحر سمعك، بل حتى الوسوسة التي في نفسك يعلمها. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، مع أنك أنت ما سمعتها بأذنك، أذنك ما سمعت هذا الوسواس، شيء يدور في الصدر لكن الله يعلمه. فأين المفر والمهرب؟ المفر والمهرب هو الإيمان والاستقامة على دين الله وكثرة التوبة والاستغفار، هذا هو النجاة. أما أنك تختفي تغيب تعمل عملا ما أحد يدري به ما يراه الله، لا. ولذلك حتى هذه الأرض التي تمشي عليها تحدث أخبارها يوم القيامة، عمل علي كذا وعمل علي كذا وعمل علي كذا. فلا طريق للنجاة إلا بالاستقامة على دين الله وخشية الله والمراقبة مع الناس أو وحدك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الذي يدل على فضل من يراقب الله حتى في الخلوة من الناس، هذا الواجب على المؤمن. فذكر سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه، خاليا يعني ما عنده أحد، خالي من الناس يعني ما يرائي، ما بكى لأن عنده أحد يراه، ففاضت عينه خشية لله. فهكذا يجب أن يكون المؤمن حتى ينجو مما أمامه من الأهوال. قال: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، بالذي كانوا يعملونه ما يستطيعون يجحدون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ هذا استفهام إنكاري منهم على جلودهم، لما شهدتم علينا وأنتم فينا، أنتم جلودنا. فقالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. أنت الآن تنطق الذي أنطقك الله، هناك من لا يستطيع أن ينطق، هذه نعمة من الله، والله أنطق كل شيء. ولهذا قال في آية أخرى: وإن من شيء إلا سبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله، أنطق الجبال والأشجار والأحجار والطير والدواب كلها تنطق، وإن كنا لا نفقه نحن لكن أنطقها الله فهي تسبح الله سبحانه وتعالى. وهذا لعظمته ولكمال قدرته، أنطق كل شيء. وذكر مثل هذه الصفة يدل على عظيم قدرته، فكان يجب أن تعبدوه وتفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا، لأنه قدير جل وعلا، ذو قدرة عظيمة، أنطق كل شيء وينطق كل شيء. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. والذي خلقكم أوجدكم أول مرة، لم تكونوا شيئا وإليه ترجعون، أي بالبعث ترجعون، أي تردون إلى الله، وذلك حينما تقوم الساعة. لأن القوم هؤلاء المعذبون ينكرون البعث، ينكرون القيامة، ويقولون: إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما يؤمنون بالآخرة ولا بالبعث. ولهذا الإيمان بالبعث شأنه عظيم، كونك تؤمن بالله، تؤمن بالبعث والنشور، يعني الحياة ما هي بس الآن، لا، كلنا سنموت وكلنا سنحيا ونبعث وكلنا سيسأل ويجازى عن أعماله التي كان يعملها بما في ذلك مجلسنا هذا. فالإيمان بالبعث يا أخوان يحمل على المراقبة. ولهذا تأمل في كثير من الآيات يذكر الله عز وجل يقرن الإيمان به مع اليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان، لأن الإيمان بالله يحمل على الإخلاص لله وإفراده بالعبادة، والبعث يحمل على المراقبة والاستعداد ليوم القيامة حتى يصلح العمل. قال جل وعلا، وهذا من قول يعني يخبر عن قول جلودهم على خلاف بين أهل العلم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال بعض المفسرين هذا من قول الأعضاء، بعضهم قال هذا من قول الله، ولكن لا شك أنه قيل لهم ما كنتم تستترون، يعني ما كنتم تستخفون بذنوبكم. وقال مجاهد ما كنتم تتقون المعاصي والذنوب التي كنتم تأتونها. وقال الطبري ما كنتم تستخفون من ركوب محارم الله في الدنيا حذرا من عذابه. ما كنتم تستخفون ولا تستترون، لأن يا أخوان المجاهرة بالمعصية ذنب فوق الذنب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وقال في الحديث الآخر يعني إن الله سبحانه وتعالى يستر العبد يعمل المعاصي بالليل فيبيت يستره، فإذا أصبح قال عملت البارحة كيت وكيت وكيت، يفضح نفسه نسأل الله العافية. وهذا بمنزلة من القبح والسوء. يا أخوان أول إنسان يحرص على أن لا يعصي الله لا عند الناس ولا وهو خال من الناس. والأمر الثاني إذا بلي بذنب فعلي المبادرة بالتوبة والاستغفار، وإياه أن يفضح نفسه ويجاهر بالمعصية. بعض الناس يجاهر يعني كأنه ما يخاف، وأنا كنت أفعل وفعلت وفعلت. وينبه على مسألة يا أخوان، العلماء نصوا على أن من شروط التوبة النصوح الندم على فعل الذنب. قالوا شروط التوبة النصوح الإخلاص، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العود إليه، ورد الحقوق إلى أهلها إذا كانت للعباد. قال الندم يعني تندم على ذلك الفعل، ومن لازم الندم أن لا تتحدث بهذا الأمر ولا تفضح نفسك ولا تظهره. بعض الناس يتذكر ذنوب كان يعملها في شبابه فيتحدث بها كأنه غير نادم، يقول كنا نفعل ونفعل ونفعل، كانت أيام زمان، كانت أيام طيبة، كنا في وناسة، أعوذ بالله. يعني تذكر هذا أنك ما أنت بنادم على هذا الذنب، لا الندم. ولذلك ينبغي الإنسان يستر نفسه ولا يذكر أعماله لا السيئة ولا الصالحة إلا إذا اقتضى المقام في الصالحة. حتى بعض الناس يكون تاب من ذنب فيأتي يقول وأنا كنت وأنا كنت وأنا، ليش تقول كذا؟ قل يا أخوان أنا أعرف شخص كان يفعل ويفعل فتاب الله عليه، لماذا تفضح نفسك؟ ولهذا الصحابة يأتون ببعض القصص فلا يسمون. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خيطا، أو رأى في يد رجل صفر من نحاس سوارة. أكثر الرواة أبهموه، قال أنا ما يترتب على معرفة من هو الرجل شيء، وإن كان جاء أن المراد به عمران راوي الحديث في أول الأمر. ولهذا يقولون من آداب الاستفتاء إذا جئت تستفتي ما في داعي أنك تقول أنا تقول عندي سؤال. رجل يقول أنه فعل كذا وقع منه كذا وقع منه كذا وكذا, يقول ماذا أفعل الآن. وقد يكون أحيانا يذكر أشياء يستحي من ذكرها, ما في داعي تفضح نفسك تقول أنا سويت وأنا قلت وأنا فعلت. قل رجل وأنت رجل فعل كذا, لا تفضح نفسك. نعم. قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ظن السوء, وهذا دليل على عدم الإيمان بالله. لو آمنوا بالله حق الإيمان وعرفوا قدره وقوته وصفاته الكاملة والله لعلموا أنه لا يخفى عليه شيء. وقد قيل إن سبب نزول هذه الآية جاء في حديث صحيح أن قرشيا ختناه من ثقيف قرشي وثقيفيان أو ثقيفي وقرشيان كانوا حول الكعبة, فقال بعضهم لبعض هل تظنون أن الله يسمعنا؟ فقال أحدهم إن رفعنا أصواتنا سمعنا وإلا فلا يسمعنا. فقال الآخر إن سمعك إذا جهرت سمعك إذا أخفيت. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولهذا يا إخوان من ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته أنها تحمل على المراقبة, فإذا علمت أن الله ينظر إليك والله ما تعمل معصيته التي نهاك عنها إذا تذكرت, ولكن المعصية لها سكرة يغطى على عقل الواحد ما يتذكر ربه أصلا, وإلا الذي يتذكر ماذا قال يوسف إني أخاف الله رب العالمين, وماذا قال الرجل الذي أراد أن يزني بابنة عمه وطلبت منه مبلغ كيت وكيت 120 دينارا من ذهب, فلما جلس بين فخذيها أو بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام. لاحظوا هذا الذي يذكر الله ويراقب الله, وترك الذهب لها تركها وترك الذهب لها. وهذا يا إخوان ترى هذه التقوى, هذه التقوى لأن هذه في القلب هي التي تنفع. أما بعض الناس متقي أمام الناس ولكن يجد فرصة على المحرمات انطلق. يا أخوان راقبوا الله راقبوا ربكم والله ما يخفى عليه شيء من أعمالنا جل وعلا, بل حتى الذي يدور في صدورنا الآن جل وعلا يعلمه وأحاط به علما. ولهذا لابد من تمام المراقبة لله جل وعلا. وأبشر متى ما وجد عندك هذه الخصلة أبشر بالتنحي عن الذنوب والتجافي عنها والإقبال على الله, لأن هذه تقوى القلوب, هذه هي تقوى القلوب. قال جل وعلا ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم, يعني أوقعكم في الرداء وفي العذاب فترديتم في نار جهنم بسبب ظنكم الخبيث. لأنه كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله بعض الآثار نتلو شيئا منها قال روى عبد الرزاق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم قال إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام، الفدام الذي يجعل في الفم في فم البعير الناقة أو الحصان يعني مغلقة أفواهكم فيها فدام ما تستطيعون تتكلمون. قال إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام فأول شيء يبين عن أحدكم فخذوه وكفه. سبحان الله، أول شيء يبين عنك ويتكلم ويشهد عليه الفخذ والكف. وقال معمر وتلا الحسن يعني الحسن البصري رحمه الله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله أنا مع عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني. ثم افتر الحسن ينظر في هذا فقال ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم. فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق فأساء الظن بالله فأساء العمل. ثم قال قال الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال الإمام أحمد هو حديث صحيح وإن كان هذا الإسناد فيه ضعف لكن الحديث صحيح، أو روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم. فقال الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لأن الشيطان يا أخوان عدو كثير من الناس يوقعهم في الذنوب والمعاصي، فإذا أراد أن يتوب وأقبل على الله جاءه الشيطان قال كيف يتوب الله عليك، أنت مجرم، أنت فعلت وفعلت، عندك ذنوب، يريد يسيء ظنه بربي حتى لا يتوب. وقد فعل بعض الصحابة قال نريد نتوب لكن فعلنا وفعلنا في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأحسن الظن بالله، وإحسان الظن بالله يقتضي منك أولا إحسان العمل في الدنيا، وأيضا حسن الظن وخاصة عند الموت بأن الله سيرحمك وينجيك من النار ويدخلك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي. ولكن ليس فقط مجرد الظن، إحسان الظن أيضا، إحسان الظن يقتضي العمل، ما هو يحسن الظن وهو مقيم على الذنوب والمعاصي وإذا قيل له تب من الذنب قال الله غفور رحيم وهو يباشر الذنوب والمعاصي بالليل والنهار. فلابد من فهم النصوص، حسن الظن يقتضي أولا إصلاح العمل لأن ظنه حسن بربه، وأما الذي عصى ربه وكفر هذا ما أحسن الظن بالله عز وجل ولا أحسن العمل. ثم قال جل وعلا فأصبحتم من الخاسرين، ذلكم ظنكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، أي خسارة أعظم من دخول النار والخلود فيها، نسأل الله العافية. قال فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، إن يصبروا فالنار مثواهم مقامهم ما هم بخارجين منها، اصبروا أو لا تصبروا، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يستعتب يطلب العتبة، يريد أن يؤذن لهم يعتذروا، يريد أن يعتذرون، يقدمون معاذير، يقدمون فدية، يقدمون شيء أو يردون إلى الدنيا ويعملون عملا صالحا، فما هم من المعتبين، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الخسارة التي ما بعدها خسارة، لا يموت ولا يحيى حياة طيبة ولا يستعتب ولا يرد إلى الدنيا ولا يخفف عنه من عذاب النار. فعلى العاقل الذي يريد نجاة نفسه أن يصبر نفسه ساعة على طاعة الله، الدنيا منتهية، حتى يفوز بالنجاة يوم يلقى الله عز وجل. قال جل وعلا: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قال: وقيضنا يعني صيرنا، وقيل سببنا، وقال الطبري بعثنا لهم نظراء من الشياطين. قيضنا لهم يعني سببنا لهم أو صيرنا لهم أو بعثنا لهم من الشياطين يؤزونهم أزا، نسأل الله العافية. ولهذا كل ما كان الإنسان بعيد عن الله كلما كانت الشياطين ملازمة له، وكلما كان متق لله تفر منه الشياطين. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سلك فجا أو شارعا سلك الشيطان فجا غيره، وبعض الناس لا، تؤزه الشياطين، قد ركبته وتصرفه وتؤزه على الذنوب والمعاصي. والجزاء من جنس العمل، لو أقبلوا وتابوا وأنابوا وأقبلوا على الحق لا قيض الله لهم الهدى والتقى والصلاح وزيادة الهداية. فالجزاء من جنس العمل. قال: وقيضنا لهم قرناء، قرناء جمع قرين يعني مقارن له، ما يذهب عنه، معه دائما. ومن يتخذ الشيطان قرينا فساء قرينا، نسأل الله العافية. وكما هو معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين قرينه أو خليله. من هو لقارنك دائما أبدا؟ الصاحب ساحب، شوف من قرينك. إن كان من أهل التقى والصلاح أبشر بالخير، يؤثر بك ويجرك إلى الهداية بإذن الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. يقول الله جل وعلا: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا هو القرين، فإن كان قرينا صالحا فإنه يزين لك التقوى والإيمان والطاعة والخير، وإن كان قرين سوء يزين لك السوء والشر. ولهذا قال هنا: فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال ابن كثير: أي حسنوا لهم أعمالهم في الماضي وبالنسبة للمستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين، يعني زينوا لهم أعمالهم. هذا ديدن الكفار، إن وجدنا آباءنا على أمة أعمالهم زينة وهم كفار مشركون، فزينوا لهم أعمالهم الماضية، وأيضا يزين لهم أعمالهم المستقبلة مثل أعمالهم الماضية. هذا قول لبعض المفسرين. وقال قتادة وبعض المفسرين قالوا: زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم التكذيب بأمر المعاد، يعني زين لهم ما بين أيديهم الدنيا الآن بين أيديهم، وما خلفهم الذي سينتقلون إليه الآخرة. فزينوا لهم الدنيا وأغروهم بها ليمسكوا ويعملوا بها وتكون هي همهم، ولا يشتغلون بعبادة ولا بدين. وأيضا زينوا لهم، قالوا: ما هناك بعث ولا هناك موت ولا هناك قيامة ولا هناك نشر. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولذلك قال إنهم كانوا خاسرين. نعم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. قال ابن كثير: أي كلمة العذاب، هذا هو القول، قول الله، العذاب على من كفر ولم يؤمن. فحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أي مع أمم قد خلت من قبلهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس، حتى الجن مكلفون، ولكن لا يعني الكثرة أنهم على الحق ولا ينفعهم. أكثر الناس 999 إلى النار، واحد إلى الجنة، ما تنفع الكثرة. مسألة الذي ينفع اتباع الحق. قال: وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. إنهم جميعهم كانوا خاسرين هالكين، قد خسروا أنفسهم لأنهم دخلوا النار وحرموا الجنة. قال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا من أعمالهم، هذا مما زينته لهم شياطينهم وقرناؤهم، يقولون لهم لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا سمع استجابة، والغوا فيه. قال المفسرون معنى والغوا فيه، قال مجاهد، بالمكاء والصفير والتخليط عندما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم والغوا فيه أي عيبوه، وقال قتادة اجحدوا به وأنكروه وعادوه. الحاصل أنكم لا تسمعون له وعيبوه، والغوا فيه، اتوا بالكلام اللغو والباطل، تكذيب، سب، استهزاء، تصفير، مكاء، حتى لا يدخل إلى آذانكم. انظر هؤلاء القرناء، بئس القرين الذي يدعو إلى هذا، ولذلك ما يجدون عنهم شيئا في الآخرة. قال جل وعلا: والغوا فيه لعلكم تغلبون، لعلكم تغلبون محمد والمؤمنين. قال: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فلنذيقن الذين كفروا من الأولين والآخرين عذابا موصوفا بأنه شديد، والذي وصفه بأنه شديد هو الله، فهو الله أشد العذاب. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. الإنسان يا أخوان عمله إما أن يعمل الأحسن أو الحسن أو الأسوأ، فقط أعماله ثلاثة. وليس معنى أسوأ يعني الله يظلمهم أو يجازيهم على بعض الذنوب دون بعض، لا، لكن يجازيهم بسيئاتهم بسوء عملهم، فهو أسوأ أعمالهم. لأن أعمالهم أعمال الإنسان إما الأحسن وهو المأمور به، وإما الحسن وهو المباح، وإما الأسوأ وهو المعصية. والله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، ولهذا قال: ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، جزاء وفاقا، لأن هذا عملهم، لأنهم كفروا بالله وكفروا بالقرآن ولغوا فيه وعارضوه وطعنوا في أولياء الله وفي المؤمنين وقاتلوهم، فهل جزاء من جنس العمل؟ قال جل وعلا: ذلك جزاء أعداء الله النار. ذلك أشار إليه باسم الإشارة الدالة على البعيد لبيان بعد هذا العذاب في النكاية والشدة. جزاء أعداء الله النار، هذا جزاؤهم. قال: لهم فيها دار الخلد. أيضا ليس فقط يدخلون النار يوم ويومين ويخرجون أو سنة، لا، ولهم فيها دار الخلد، وهو المكث الأبدي خالدين فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. قال: جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ما ظلمهم الله، هذا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، لأنهم كانوا يجحدون، يكذبون الآيات مع الإنكار بها، فيجحدون القرآن، الآيات، الدلائل، البينات الكونية أو النفسية أو الشرعية، كله يجحدون ويكذبون، مع أنهم يعرفون من باطنهم أنها هي الحق. فعذبهم الله جل وعلا جزاء على عملهم الذي عملوه. قال: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. ينادون، قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. قال الطبري: أرنا الذين أضلانا من خلقك من جنهم وإنسهم، لأن الذي يضل الإنسان من الجن والإنس. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا من بعض. الحاصل أن الذي يضل إما شياطين الإنس وإما شياطين الجن، وإما يجتمعون جميعا شياطين الإنس بالعمل الظاهر وبالكلام البين، والشياطين بالوسوسة والتسويل والتزيين للنفوس. فحين لا ينفع الندم الكفار يقول أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، لماذا؟ حتى نجعلهم تحت أقدامنا في النار ليكون من الأسفلين. لكن ما ينفعهم هذا، ما كان لهم عليكم من سلطان إلا أنهم دعوكم فاستجبتم لهم، وكان الواجب عليكم أن تستجيبوا للرسل وتحكموا فطركم التي عقولكم وفطركم التي أعطاكم الله عز وجل، لأنها كلها تدل على الحق، ما مولود إلا ويولد على الفطرة. ولهذا أصح ما قيل في الصابئين أنهم قوم نشأوا على فطرتهم ولم يأتهم نبي، لكن عاشوا على الفطرة التي فطرهم الله عليها. أخبر الله أن الذين آمنوا من الصابئين يدخلون الجنة مع أنه ما جاءهم نبي، كما قال علي بن أبي طالب وأصح الأقوال. فالإنسان عنده فطرة، كيف مع الفطرة تأتي الرسل وتأتي بالآيات البينات وتمر الأيام ويظهر الحق ويغلب الباطل، ومع ذلك لا يزالون باقين على ما هم عليه ولم يؤمنوا ولم يدخلوا في الإيمان. لأن الإيمان يا أخوان له داع في قلب كل أحد، له داعي، لكن قال كما قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. ها الشياطين هؤلاء قيضنا لهم قرناء، اجتال الناس أكثر الناس، زحزحوهم عن الحق عن الفطرة وغابت عنهم الفطرة، وإلا الفطرة هي التوحيد. فالإنسان يا أخوان لابد أن يقف مع نفسه، ما يكون هكذا كالذي يجري ولا يلتفت وراء. قف مع نفسك، تأمل، تدبر. إذا جئت أويت إلى فراشك تدبر يا أخي، تدبر متى ستموت، ما هي تلك اللحظة، كيف سيكون حالك، هل أنت من أهل الجنة من أهل النار؟ كما قال شيخ الإسلام، قال إنني أتدبر كثيرا، ولولا هذا يقول يعني معنا ما صلحت حالي، قال كل ليلة أن أتدبر وتأمل. فعلا تفكر وتدبر بمصير الإنسان هذا شيء مهم. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل حال الكافرين ذكر حال المؤمنين، فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولهذا الله أخبر وصف القرآن بأنه مثاني، يعني يذكر الشيء ويثني بضده، فذكر حال الكافرين وما عده لهم من العذاب والنكال، ثم ثنى بذكر المؤمنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هؤلاء هم المؤمنون، فقالوا ربنا الله أي آمنوا بالله وصدقوا وأقروا وأخلصوا له العبادة سبحانه وتعالى بخلاف أولئك المشركين. واستقاموا ثم استقاموا أي استقاموا على أمر الله، فآمنوا بالله وعملوا العمل الصالح، آمنوا بالله وأخلصوا له العبادة. وأيضا استقاموا من الاستقامة اهدنا الصراط المستقيم، وذلك بالإيمان والعمل الصالح والمحافظة على أوامر الله واجتناب مناهيه. ما جزاؤهم؟ تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة. قال ابن كثير رحمه الله، قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه، يعني عند الموت عندما يحضرهم الموت تتنزل الملائكة على المؤمنين قائلين ألا تخافوا. قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وهذا هو القول الأول. والقول الثاني إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم، حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدي. ولكن والقول الثالث قال زيد بن أسلم يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. قال ابن كثير وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدا وهو الواقع، يعني أن الإنسان يبشر عند موته وحينما يبعث من قبره، وكذلك يبشر في الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها، وهذا في الآخرة. فهذا يا أخوان هذا الطريق الصحيح الذي تبشرك الملائكة، تتنزل عليك وتقول أبشر بالجنة. ولهذا كما قالت عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله كلنا نكره الموت، قال لا، إن المؤمن إذا نزل به رائد الموت بشرته الملائكة بمنزلته فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، ها تبشره الملائكة بمنزلته. وإن الكافر إذا نزل به الموت بشرته الملائكة بمنزلته في النار، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. ولذلك يعني قصص كثير تدل على أن بعضهم يرى الملائكة عند موته، والله أعلم.